راح أقول الفرق بس شوفه بعينك كيف تحلى طلتك لو بابتسامة ابتسم دايم ولو بينك وبين اسم تبتسم دنيا كلك أحلى ابتسامة حلوة لما تكون بسمتك تفاؤل ترسم البسمة وتبعثها رسائل حلوة لما تكون بسمتك